ما أن له كل، هذا مذهب الأشاعرة، ما أن له كل ولا بعض، ولا العربي حقيقته ولا العبراني، يعني أنك لا تقول كل القرآن أو بعض القرآن، ما يمكن لأن كلام الله ما له أول ولا آخر ولا كل ولا بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.